انتبهوا للرقاء. ليش؟ قالوا لأنه إذا كانت الرقبة طويلة كانت الصلة بين القلب والدماغ بعيدة. نعم، فيقتضي أن يكون بليدا، ولكن الحمد لله ما رأينا إنسانا طويل الرقبة وهو بليد أبدا. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له أن هذا غير صحيح، وقال إنما هو بياض النهار وسواد الليل. هل أمره بالإعادة؟ إيش؟ جاهل. بإيش؟ بالحكم ولا بالحال؟ لا لا يا شيخي، بالحكم. ظن أن معنى الآية هذا، فهو جاهل بالحكم. الجهل بالحال حديث أسمى، أفطروا في يوم غيم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. هذا هو الجهل بالحال، حيث ظنوا أن الشمس غربت ولم تغرب. المهم أنك إذا تتبعت النصوص العامة والخاصة وجدت أن فاعل المحظور مع الجهل والنسيان والإكراه لا يترتب عليه شيء، وهذا من مئات الآلاف الداخلة تحت قوله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي قوله تعالى في القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل في المسوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأول من فعلها بلا عذر ولا حاجة، ما حكمه؟ تمام. والثاني طيب، ما الحكم؟ ما عليه شيء نبت؟ يسقط عنه الإثم وعليه الفدية. والثالث ابن داود من فعله بعذر معذورا. طيب، من فعله معذورا بإيش؟ معذورا بنسيان او جهل او اكراه، لا شيء عليه، يعني لا اثم ولا. نعم، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح وهو قول حاصل في الموضوع، والله اعلم. نعم، مساله الجنود لو في وضع زي خاص بذا، نعم، ويكون خاص مميز له، اذا امكن لا باس، لكن ان تعرف ان الناس ما يقطعون الا اللباس الرسمي. هذا يصير رسمي، لا بأس، إذا أمكن، إذا أمكن تلافي المحظور فهو واجب. نعم نعم، إيش؟ إيش؟ لا، أنا أرى خالد المصرف موجود، أقول لو تجد الإخوان بعد المغرب بالتوحيد، أنت ما خلصت منه؟ ها؟ ها؟ طيب، لو تجد اللي يدرسون يكون طيب إن شاء الله، بس ساعتين بدل ما نستجد بعد العشاء، خلى بعد المغرب توفر لهم وقت. نعم طيب. نعم اي نعم، ليش؟ ومنه النوم، المرض يكون من القسم الثاني الحاجة، ولهذا قلنا لا لم نقيد عن المعذور بهذا، لأن صاحب المرض يفعل المسلم، أقول فعلا الجنون مثل الناس أو أشد.

قال والله لا أدخل هذا البيت، وبعد شهر قال والله لا أدخل هذا البيت، وبشهر قال لا والله لا أدخل هذا البيت، عليه كفارة واحدة. إيش؟ أحداث ولا أيمان؟ الأيمان كذلك أحداث. الأحداث انتهينا منها وعلمنا الأخ. الأيمان إذا تعدد اليمين، إذا تعدد الحلف والمحلوف عليه، فعليه كفارة بعدده. إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه فكفارة واحدة. إذا تعدد الحلف واتحد المحلوف عليه فكفارة واحدة. إذن تتعدد الكفارات متى؟ إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه. نعم سليم. هذا باب جديد. سليم يقول لا عذر اليوم، لا عذر اليوم. نعم لما خالف ذكر الخير يقول لا عذر اليوم. لماذا؟ لأن العلماء كثيرين، فلماذا لم يسأل؟ والعجيب أن بعض العوام يقول نحن اليوم أشد عذرا منا بالأمس، نحن اليوم أشد عذرا منا بالأمس. بالأمس نسأل عالم واحد ونرتضيه وناخذ قوله، ولا نعرف له ولا في البلد له. اليوم أصبح العلماء في البلد كثيرون أو كثيرين، أصبح العلماء كثيرين، وإذا سألنا أربع وجدنا خمسة أخبار. نعم فماذا نعمل؟ مشكل، هذا مشكل، نحن متذبذبين، وهذا حقيقة. يعني بعض الناس يستفتون يقول أنا سألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، مختلف. يقول إحنا الآن معذور، هذا وقت العذر. نعم فالحقيقة إن العامة أحيانا في بلبلة. اليوم واحد يقول إن خطيب خطبهم الجمعة هذه وقال بيع التقسيط حرام ولا يجوز بأي حال من الحال. لو إنه عندك الشيء ومالكه أنت بتبيعه مؤجل بثمن زائد فهذا حرام، ومن كان قد فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما أخذه من أصحابه إليه. والمسكين يقول كلمته بعد الصلاة وشون هذا؟ قال هذا بيع العينة، هذا حرام. فعاد ما أدري هل السائل إنه ما فهم كلام الشيخ أو ما أدري. على كل حال الآن الناس يعذرون بالجهل والعذر قائم، وكثير من العوام يعني صحيح عندهم شيء من التفريط، يشوف الناس يفعلون شيء فيفعل، خصوصا في الحج. من رفض إحرامه رفض واستكمل الحج، وقلنا عليك الحج، هل يجب أن نحرم أو نتوقع؟ ما تقول في هذا السؤال؟ يقول من رفض إحرامه وفعل محظور، هل نقول جدد إحرامك أو لا؟ ما ها؟ لا يجدد شيء. كنا رفض الإحرام ما له أثر إطلاقا. الإنسان لا يخرج من النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة، عدها لنا. زين، أول اشتراط التحلل بالاشتراط إلى اشتراط. نعم يعني هو محرم، ما تقولون في هذا؟ ما يجرب، لعله مثلا يجي تحت الخيمة مثلا أبد. لا ها؟ يسمى القسم الثاني الذي احتاج إلى المحذور. اي نعم. كيف؟ لا يقول ماذا ينام، مشكلة إذا ينام. هو لو كانت ليلة واحدة قلنا احتسب الأجر، لكن قد يكون أكثر من ليلة. نعم. إذا لبد رأسه ويغطي وجهه، إذا لبد رأسه كأنه غطان، إذا لبد بشيء كأنه غطان. يلبد بإيش؟ يروح يجيب حنة علشان هذه. يجد الشعر هذا أي شيء من يجد. على كل حال هذا سؤال غير هذا، له أن يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الأخ رشاد. نعم ترى ما نسمع لأحد يسأل مرتين. أمسأل؟ طيب يلا. ليش؟ هذا رجل يقول ارتد وهو محرم ثم أسلم، وإذا ارتد وهو محرم بطل إحرامه، ولهذا قال العلماء لا يبطل الإحرام إلا بالردة، ويفسد بالجماع قبل التحلل الأول. ها؟ إيه كانوا محرم، وش أعظم من الكفر؟ إيه أسلم خلاص، إذا أسلم راح الأول، إن كان الوقت الوقوف لم يفوت يمكن يحرم ويحج. محمد ها؟ انهم الحج يقسم على جوازه ولا يحج الا بعد 4 سنوات. ايش النظام؟ اي نعم. الحج يقسم على جوازه. نعم. ولا يحج الا بعد 4 سنوات. نعم. ان جاء السنة الثانية اراد الحج. نعم. نعم. يعني منع من الاتمام ولا من الابتداء؟ قد احرم يعني. إيه. على كل حال يجعل الله له فرج، تكلم مع المسؤولين ربما يجعل الله له فرج. نعم. نحتاج الى مترجم، ترجم عنه. حديث المذيع في صلاته. ايش حديث المذيع في صلاته؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم امره بالعاده 3 مرات. نعم. مع ان الرجل كان جاهلا. نعم. فهل يجوز هذا على قول ان الجاهل يقطع امره بالعاده؟ سمعتم؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الصلاة 3 مرات. ماذا يقول؟ لا لا، هو يقول ليش كرر 3 مرات؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟ نعم. بن داود قلنا لكي يتنقى الحكم وهو يعني متشرف له ومتهيئ. نعم. ولأنه ربما في الأول كان متهاونا فيستأنس على وجه صحيح. سؤال يا شيخ الجواب قلنا إنه الرسول قدره لأجل أن يبقى متشوفا للعلم ويكون وقع العلم في نفسه أشد، ولهذا قال في الثالثة والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وكل هدي أو إطعام كريم تأتي من حرم وحجة الأذى والنفس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه ويجزى الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وخلص وعنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق القول في من كرر محظورا هل تتكرر الفدية أو لا، وبينا أنه إن فدى عن الأول فدى عن الثاني، أي أنها تتكرر إذا فدى عن الأول بكل حال، وإن لم يفدي عن الأول نظرنا، فإن كان المحظور جنسا واحدا لم يتكرر، وإن كان أجناسا تكرر. وعلى هذا فإذا لبس الإنسان ثوبه ثم فدى

حتى لو لم يعدمه يعني يجوز أن يجعل القميص على صدره وأكتافه كالرداء سواء وجد الرداء أم لم يجد. أما لو خرجت يا سام من المسجد هنا وأنت قد خلعت قميصك وارتديت به لقال الناس الرجل أصابه جنون، لكن لو كان هذا في الحرم ما قالوا هذا، ما استنكروا ولا سخروا منه. ها؟ أبدا ما في شيء. جرب وأرجو أن لا تجرب من عدم، لكن جرب امتحان. نعم صالح. كيف؟ الجماعة اشتركوا في صيد واحد، ما الواجب عليهم؟ الجماعة اشتركوا في صيد واحد وجب عليهم جزاء واحد. السلام عليكم. طيب ما الفرق بين هذا المسألة ومسألة اشتراك الجماعة في قتل الشخص؟ لما قلنا ما يجب عليهم الفرق ظهر، لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من الناس، وإذا قتلوا صيدا واحدا وأدوا جزاء واحدا حصل الامتثال. أما في مسألة قتل الجماعة بالواحد فهذا لاحترام النفوس الآدمي، ولهذا قال عمر رضي الله عنه حيث أمر بقتل 7 من أهل صنعاء اشتركوا في قتل واحد قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. نعم. فهمنا مثلية الحمامة الشاة والشوك. نعم. والباقي الباقي في الصفة على سبيل العموم تشبيهها ولو من بعض الوجوه في الأفضل ما حكى عنا الضب الآن والأرض. الضب فيه جد والأرض فيه عناق. طيب العناق والجدي قريبات في بعض ليست بعيدة الشيء. لكن أصغر الأرض والضب الفرق بينهم واضح. أي لكن تشبه من بعض الوجوه. ثم ما قرأت في الصحابة ما في جدال. يعني مجرد ما قرأت في الصحابة. أين عبد الرحمن؟ هذا ما قرأت في الصحابة. نعم. ما لم تخلق الصحابة فيحكم فيه نوع عدل من المسلمين. طيب ما بين له مثل وما له مثل، فأنا ما لم يلعب أصحابه. اشترطنا في ذلك أن يكون الحاكم من أهل الخبرة، وأنا لست صاحب خبرة لا أعرف. يعني لو جاء بشيء شيخ. نعم. ها؟ لو جاء بشيء قال هذا يماثل ذاك في شيء ليس بصريح ليس به يؤخذ به. إذا كان 2 قالوا هذا يشبه كذا وكذا من نعم ها؟ اتفقوا فيما بينهم أن هذا نأخذ به ما دام صاحب خبرة نأخذ به. سليم إيش؟ وش لا السنة الثلاثة؟ واحدة غداء. نعم. واثنين ما أكلنا بسميهم مكان المرة عليهم. الأيل والثالث والوعد. أينه؟ لا الوعد في نفسه. إيه. الوعد هو مكان الأيل والثالث. هنا نفهم المعلومات. أنا لست صاحب خبرة بهذا. ما عرفت. المهم يا سليم لا توجد هذه الأشياء الآن لا توجد هذه الأشياء اللهم إلا كان في الجبال اللي بين مكة والمدينة يمكن. نعم يا يوسف. نعم. ما يفاس قضية الرجع يفاس عليها لا ما اتفق العلماء على هذا. المرأة ما اتفق العلماء على أن المحرم عليها هو تغطية الوجه. المحرم عليها النقاب على الصحيح، وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأفضل فقط. نعم يبا أنسي إيش؟ نعم. لا. الضرورة من باب أولى. كيف؟ مش معنى الآن الآن مثلا أليس الإنسان يمكن أن يصبر على القمل في رأسه؟ لو كثر القمل في رأسه قلنا لك أن تحلق الرأس لأجل لألا يبقى القمل، لكن ألا يمكن أن يصبر؟ يمكن. كيف؟ إيش الأذى؟ لا لا الأذى وسخ يعني يجوز تنظف بدون حرق. القمل حاجة من الضرورة، من الضرورة الضرورة مثل لو فرضنا ان هناك في انه نبت جروح في الرأس وصار الشعر يؤلمه او يؤخر برأة، هذا ضرورة في الواقع يمكن ان يغادر ضرورة. نعم محمد ايش خروج انسان من احرام احدى ثلاث، احرام النفق او الاحصار او الاشتراط الاحصار، ما الفرق بين الاحصار والخروج بالاشتراط؟ الفرق ان الاحصار يخرج منه ويلزمه الهدي، والمشترط اذا خرج لا يلزمه الهدي. اليس هناك فرق حتى هذا التقسيم؟ ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط، والمشترط أي شيء يمنعه من إسلام النسك يخرج. المذهب أن الإحصار خاص بالعدو، والمشترط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به. الاشتراط عام بالإحصار. بارك الله فيك. استنى ما قال لا بينهما فرق، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية، وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عام. نعم. هل يجوز للمحرم أن ينيب كفاره ما لم يحلف؟ أي نعم يجوز. فلو فرضنا أنه أناب شخصا قد تحلل التحلل الأول والثاني فلا بأس، حتى على القول الراجح لو لم يحرج ما في مانع. الحديث الذي فيه جزاء الضرب، جزاء ايش؟ جزاء الضرب الذي حكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يدل على تحريم الضرب. يدل على تحريم الطبع لدخوله في العموم، لا على قول من قال إنه لم يدخل في العموم ونرزنها عن كل ذي إناب من السباع. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، قال إنها ليست ذات ناب، بمعنى أنها لا تأكل بنابها ولا تعدو على أحد إلا عند الضرورة، إما دفاعا عن نفسها أو إذا اضطرت اضطرارا كاملا. نعم. لا يكون حرج. هي حلال، هي حلال. صحيح أنها حلال. نعم. دخل الحرم ووجد الجراد وأخذ وهو جاهل. لا ليس عليه شيء. هذا ذكرناه في أقسام فاعل محظور. نعم. لا إذا تحلل ما أي إذا اشترط أن محل حل حدثني فليس على حظ. يعني السؤال أن انتهينا من سؤال. نعم. عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره. هذا لم يبقى حراما عليه لأن الرسول أحله له. من لم يجد عليه فليبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليبس سراويل. هذا مما رفع الشرع حكمه. لا على أصل ما حرم عليه. هذا حينما عدم الإزار صار السراويل جائزة. نعم. يترتب عليه. نعم. لا بالنسخ الذي فسد. نعم. نعم. هل يلزم لأنه ما تمتع. لكن نقول يجب عليك أن تقضيه متمتعا، لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد. إذا ما عليه شيء يكون مفردا لا يسألك عليه شيء. نعم. ناصر. ماذا قلنا يا اخوان؟ قلنا ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام سبع غنم، سبع شياة، وسبع شياة تجزى عنها البدنة إلا في الصيد، وذلك الاشتراط المماثلة. نعم. من خالف محل النقاط جاهلا أو غير عالم. جاهلا أو غير عالم لا فرق بينهما. جاهلا بالحكم هل يلزمه شيء؟ ايش؟ يلزمه شيء؟ وش الشيء؟ فدية وشيء؟ مثل؟ دم أو أكون مش مثال. يعني الإنسان ترك النقاط تعداه وتبلغ مكة لما تعداه رجع فأحرم منه ولا أحرم من مكانه؟ لا تعداه تماما ما أعلم أنه يجب أن يحرم من النقاط. طيب وأسألك الآن هل أحرم من مكانه أو رجع فأحرم من الميقات؟ أحرم من مكانه. أحرم من مكانه. نعم. هذا يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية. وش يكون من القاعدة؟ ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدنه، وهنا له بدن، لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس عليه شيء. نعم. وإن كان جاهلا. إيه نعم، لأن فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل. ما أمكن فعله. نعم. إيش؟ إيش؟ إلا في الصيد. نعم. نعم. هذا يسأل أقول هل يجزئ صبع البدنة في العقيقة عن الشاة؟ الجواب هل تجزئ البدن عن الشاة في العقيقة؟ هل تجزئ البدن؟ نعم. اينا ما انه عجيب، لان بعض العلماء يقول ما تجزئ. شو يقول من المقدم هذا؟ من وش تقول؟ ايش؟ تسبح رائدا، قلنا المناسك الناس في حاجة إليها الآن. أقول بارك الله فيك، إن بعض العلماء يقول إن البدنة والفقرة لا تجزئ في العقيق، أما سبع البدنة والبقرة فلا تجزئ عن العقيق قطعا، لأن العقيق فداء، والفداء لا بد أن يكون نفس بنفس. تستفهم من هذا؟ نعم. سؤال مهم، هذه الجوارب عند النساء حلال، ما حرم على الشارع إلا قفتين فقط. الرجال لأن يحرم عليهم اللباس، الرجال حرمنا عليهم القفازين، ما هو قياس على النساء، قياس على الجوارب وعلى العمامة. نعم. قدم المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليس من المحظور، ليس من المحرم كشف إلا إذا وجد فتنة، هذا شيء آخر. نعم. كيف؟ نعم. إذا مروا يعني، أقول إذا مروا في المدينة، أقول إذا مروا في المدينة، إيه. على رأي الشيخ حسام رحمه الله يجوز لأهل جدة إذا قصروا جدة أن يتجاوزوا الحليفة والأحرم، ونحن نقول به أيضا إذا كان ما قصر الحج رجل يقول أنا أذهب إلى أهلي، وإذا جاء وقت الحج حججت، هل ما في إشكال إنه ما عليه شيء. نعم. شيخ بارك الله فيكم، متى وقت العدم، متى وقت إيش؟ وقت عدم الهدي، واحد يجد الهدي يصوم، ذكرنا في صفحة الشيخ فيه خلاف. نعم. ولم ترد الأقرب والله أعلم أنه فجر يوم العيد، هذا الأقرب. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.